فرأى هؤلاء أن حب السلامة وحب الكسب يقتضيان أن يحنوا رؤوسهم للإسلام وأن يكيدوا له داخل الصفوف بعد أن عز عليهم أن يكيدوا له خارج للصفوف. وسنرى في هذا المقطع كل الظواهر التي تحدثنا عنها في تقديم السورة كما يصورها السياق القرآني، ونحسب أنها ستكون مفهومة واضحة في ضوء ذلك التقديم الذي أسلفنا. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم، والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، ولو أردوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لو كان الأمر أمر عرض قريب من أعراض هذه الأرض وأمر سفر قصير الأمد مأمون العاقبة لاتبعوك، ولكنها الشقة البعيدة التي تتقاصر دونها الهمم الساقطة والعزائم الضعيفة، ولكنه الجهد الخطر الذي تجزع منه الأرواح الهزيلة والقلوب المنخوبة، ولكنه الأفق العالي الذي تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والبنية المهزولة، وإنه لنموذج مقرور في البشرية ذلك الذي ترسمه تلك الكلمات الخالدة. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. فكثيرون هم أولئك الذين يتهاون في الطريق الصاعد إلى الآفاق الكريمة، كثيرون أولئك الذين يجهدون لطول الطريق فيتخلفون عن الركب ويميلون إلى عرض تافه أو مطلب رخيص، كثيرون تعرفهم البشرية صاد 1662 في كل زمان وفي كل مكان، فما هي قلة عارضة، إنما هي النموذج المكرور، وإنهم ليعيشون على حاشية الحياة، وإن خيل إليهم أنهم بلغوا منافع ونالوا مطالب واجتنبوا أداء الثمن الغالي، فالثمن القليل لا يشتري سوى التافه الرخيص، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. فهو الكذب المصاحب للضعف أبدا، وما يكذب إلا الضعفاء. أجل ما يكذب إلا ضعيف، ولو بدا في صورة الأقوياء الجبارين في بعض الأحيين، فالقوي يواجه والضعيف يداور. وما تتخلف هذه القاعدة في موقف من المواقف ولا في يوم من الأيام. يهلكون أنفسهم بهذا الحلف وبهذا الكذب الذي يخيل إليهم أنه سبيل النجاة عند الناس، والله يعلم الحق ويكشفه للناس، فيهلك الكاذب في الدنيا بكذبه، ويهلك في الآخرة يوم لا يجدي النكران، والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إنه لطف الله برسوله، فهو يعجل له بالعفو قبل العتاب. فلقد تدار المتخلفون خلف إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالقعود حين قدموا له المعاذير، وقبل أن ينكشف صدقهم من كذبهم في هذه المعاذير، وكانوا سيتخلفون عن الركب حتى ولو لم يأذن لهم. فعندئذ تتكشف حقيقتهم ويسقط عنهم ثوب النفاق، ويظهرون للناس على طبيعتهم ولا يتوارون خلف إذن الرسول. وإذا لم يكن ذلك فإن القرآن يتولى كشفهم ويقرر القواعد التي يمتاز بها المؤمنون والمنافقون. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وهذه هي القاعدة التي لا تخطئ، فالذين يؤمنون بالله ويعتقدون بيوم الجزاء لا ينتظرون أن يؤذن لهم في أداء فريضة الجهاد، ولا يتلكؤون في تلبية داعي النفرة في سبيل الله بالأموال والأرواح، بل يسارعون إليها خفافا وثقالا كما أمرهم الله، طاعة لأمره ويقينا بلقائه وثقة بجزائه وابتغاء لرضاه. وإنهم ليتطوعون تطوعا فلا يحتاجون إلى من يستحثهم فضلا عن الإثم لهم، إنما يستأذن أولئك الذين خلت قلوبهم من اليقين فهم يتلكؤون ويتلمسون المعاذير، لعل عائقا من العوائق يحول بينهم وبين النهوض بتكاليف العقيدة التي يتظاهرون بها وهم يرتبون فيها ويترددون. إن الطريق إلى الله واضحة مستقيمة، فما يتردد ويتلكأ إلا الذي لا يعرف الطريق، أو الذي يعرفها ويتنكبها اتقاء لمتاعب الطريق. ولقد كان أولئك المتخلفون ذوي قدرة على الخروج لديهم وسائله وعندهم عدته، ولو أردوا الخروج لأعدوا له عدة. صاد 1663. وقد كان فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان فيهم الجد بن قيس، وكانوا أشرافا في قومهم ثرياء، ولكن كره الله انبعاثهم لما يعلمه من طبيعتهم ونفاقهم ونواياهم المنطوية على السوء للمسلمين كما سيجيء، فثبطهم ولم يبعث فيهم الهمة للخروج، وقيل اقعدوا مع القاعدين وتخلفوا مع العجائز والنساء والأطفال الذين لا يستطيعون الغزو ولا ينبعثون للجهاد. فهذا مكانكم اللائق بالهمم الساقطة والقلوب المرتابة والنفوس الخاوية من اليقين، وكان ذلك خيرا للدعوة وخيرا للمسلمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. والقلوب الحائرة تبث الخور والضعف في الصفوف، والنفوس الخائنة خطر على الجيوش، ولو خرج أولئك المنافقون ما زادوا المسلمين قوة بخروجهم، بل لزادوهم اضطرابا وفوضى، ولأسرعوا بينهم بالوقيعة والفتنة والتفرقة والتخذيل. وفي المسلمين من يسمع لهم في ذلك الحين، ولكن الله الذي يرعى دعوته ويكلأ رجالها المخلصين كفى المؤمنين الفتنة، فترك المنافقين المتخاذلين قاعدين، والله عليم بالظالمين. والظالمون هنا معناهم المشركون، فقد ضمهم كذلك إلى زمرة المشركين. وإن ماضيهم ليشهدوا بدخل نفوسهم وسوء طويتهم، فلقد وقفوا في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وبذلوا ما في طوقهم حتى غلبوا على أمرهم فاستسلموا وفي القلب ما فيه. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، وكان ذلك عند مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل أن يظهره الله على أعدائه. ثم جاء الحق وانتصرت كلمة الله فحنوا لها رؤوسهم وهم كارهون، وظلوا يتربصون الدوائر بالإسلام والمسلمين. ثم يأخذ السياق في عرض نماذج منهم ومن معاذيرهم المفترات، ثم يكشف عما تنطوي عليه صدورهم من التربص بالرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ومنهم من يقول أؤذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. صاد 1664. روى محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن قتادة قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه، أي لغزوة تبوك، للجد بن قيس أخي بني سلمة: هل لك يا جد في جلاد بني الأصفر، يعني الروم؟ فقال يا رسول الله أوتأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك. ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية. بمثل هذه المعاذير كان المنافقون يعتذرون. والرد عليهم: ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. والتعبير يرسم مشهدا كأن الفتنة فيه هاوية يسقط فيها المفتونون، وكأن جهنم من ورائهم تحيط بهم وتأخذ عليهم المنافذ والمتجهات فلا يفلتين. كناية عن مقارفتهم للخطيئة كاملة، وعن انتظار العقاب عليها حتما جزاء الكذب والتخلف والهبوط إلى هذا المستوى المنحط من المعاذير. وتقريرا لكفرهم، وإن كانوا يتظاهرون بالإسلام وهم فيه منافقون. إنهم لا يريدون بالرسول خيرا ولا بالمسلمين، وإنهم ليسوءهم أن يجد الرسول والمسلمون خيرا. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإنهم ليفرحون لما يحل بالمسلمين من مصائب وما ينزل بهم من مشقة. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، واحططنا ألا نصاب مع المسلمين بشر، وتخلفنا عن الكفاح والغزو، ويتولوا وهم فرحون بالنجاة وبما أصاب المسلمين من بلاء. ذلك أنهم يأخذون بظواهر الأمور، ويحسبون البلاء شرا في كل حال، ويظنون أنهم يحققون لأنفسهم الخير بالتخلف والقعود. وقد خلت قلوبهم من التسليم لله والرضا بقدره واعتقاد الخير فيه. والمسلم الصادق يبذل جهده ويقدم، لا يخشى اعتقادا بأن ما يصيبه من خير أو شر معقود بإرادة الله، وأن الله ناصر له ومعين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنين. والله قد كتب للمؤمنين النصر ووعدهم به في النهاية، فمهما يصيبهم من شدة ومهما يلقوا من ابتلاء فهو إعداد للنصر الموعود، ليناله المؤمنون عن بينة وبعد تمحيص وبوسائله التي اقتضتها سنة الله، نصرا عزيزا لا رخيصا، وعزة تحميها نفوس عزيزة مستعدة لكل ابتلاء، صابرة على كل تضحية. والله هو الناصر وهو المعين، وعلى الله فليتوكل المؤمنين. والاعتقاد بقدر الله والتوكل الكامل على الله لا ينفيان اتخاذ العدة بما في الطوق، فذلك أمر الله الصريح. 1665. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وما يتكل على الله حق الاتكال من لا ينفذ أمر الله، ومن لا يأخذ بالأسباب، ومن لا يدرك سنة الله الجارية التي لا تحابي أحدا ولا تراعي خاطر إنسان، على أن المؤمن أمره كله خير، سواء نال النصر أو نال الشهادة. والكافر أمره كله شر، سواء أصابه عذاب الله المباشر أو على أيدي المؤمنين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. فماذا يتربص المنافقون بالمؤمنين؟ إنها الحسنى على كل حال. النصر الذي تعلو به كلمة الله فهو جزاؤهم في هذه الأرض، أو الشهادة في سبيل الحق عليا الدرجات عند الله. ولماذا يتربص المؤمنون بالمنافقين؟ إنه عذاب الله يأخذهم كما أخذ من قبلهم من المكذبين، أو ببطش المؤمنين بهم كما وقع من قبل للمشركين. فتربصوا إنا معكم متربصون، والعاقبة معروفة، والعاقبة للمؤمنين. ولقد كان بعض هؤلاء المعتذرين المتخلفين المتربصين قد عرض ماله وهو يعتذر عن الجهاد، ذلك ليمسك العصا من الوسط على طريقة المنافقين في كل زمان ومكان. فرد الله عليهم مناورتهم، وكلف رسوله أن يعلن أن انفاقهم غير مقبول عند الله، لأنهم إنما ينفقونه عن رياء وخوف لا عن إيمان وثقة، وسواء بذلوه عن رضا منهم بوصفه ذريعة يخدعون بها المسلمين، أو عن كره خوفا من انكشاف أمرهم، فهو في الحالتين مردود، لا ثواب له ولا يحسب لهم عند الله. قل: أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إنها صورة المنافقين في كل آن: خوف ومداراة، وقلب منحرف وضمير مدخول، ومظاهر خالية من الروح، وتظاهر بغير ما يكنه الضمير. والتعبير القرآني الدقيق: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال، فهم يأتونها مظهرا بلا حقيقة، ولا يقيمونها إقامة واستقامة. يأتونها كسالى لأن الباعث عليها لا يندفق من أعماق الضمير، إنما يدفعون إليها دفعا، فيحسون أنهم عليها مسخرون. وكذلك ينفقون ما ينفقون كارهين مكرهين. وما كان الله ليقبل هذه الحركات الظاهرة التي لا تحدو إليها عقيدة ولا يصاحبها شعور دافع. فالباعث هو عمدة العمل، والنية هي مقياسه الصحيح. ولقد كان هؤلاء المنفقون وهم كارهون ذوي مال وذوي أولاد وذوي جاه في قومهم وشرف، ولكن هذا كله ليس بشيء عند الله، وكذلك يجب ألا يكون شيئا عند الرسول والمؤمنين. فما هي بنعمة يسبغها الله عليهم ليهنأوا بها؟ إنما هي الفتنة يسوقها الله إليهم ويعذبهم بها. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. 1666 إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها الله على عبد من عباده حين يوفقه إلى الشكر على النعمة والإصلاح بها في الأرض والتوجه بها إلى الله، فإذا هو مطمئن الضمير، ساكن النفس، واثق من المصير. كلما أنفق احتسب وشعر أنه قدم لنفسه ذخرا، وكلما أصيب في ماله أو بنيه احتسب، فإذا السكينة النفسية تغمره، والأمل في الله يسري عنه. وقد تكون نقمة يصيب الله بها عبدا من عباده، لأنه يعلم من أمره الفساد والدخل، فإذا القلق على الأموال والأولاد يحول حياته جحيما، وإذا الحرص عليها يؤرقه ويتلف أعصابه، وإذا هو ينفق المال حين ينفقه فيما يتلفه ويعود عليه بالأذى، وإذا هو يشقى بأبنائه إذا مرضوا ويشقى بهم إذا صحوا. وكم من الناس يعذبون بأبنائهم لسبب من الأسباب. وهؤلاء الذين كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأمثالهم في كل زمان يملكون الأموال ويرزقون الأولاد، يعجب الناس ظاهرها، وهي لهم عذاب على نحو من الأنحاء، عذاب في الحياة الدنيا، وهم بما علم الله من دخيلتهم صائرون إلى الهاوية، هاوية الموت على الكفر والعياذ بالله من هذا المصير. والتعبير وتزهق أنفسهم، يلقي ظل الفرار لهذه النفوس أو الهلاك ظلا مزعجا لا هدوء فيه ولا اطمئنان، فيتسق هذا الظل مع ظل العذاب في الحياة الدنيا بالأموال والأولاد، فهو القلق والكرب في الدنيا والآخرة. وما يحسد أحد على هذه المظاهر التي تحمل في طياتها البلاء. ولقد كان أولئك المنافقون يدسون أنفسهم في الصف لا عن إيمان واعتقاد، ولكن عن خوف وتقية وعن طمع ورهب، ثم يحلفون أنهم من المسلمين، أسلموا اقتناعا وآمنوا اعتقادا. فهذه الصورة تفضحهم وتكشفهم على حقيقتهم، فهي الفاضحة التي تكشف رداء المداورة وتمزق ثوب النفاق. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. إنهم جبناء. والتعبير يرسم لهذا الجبن مشهدا ويجسمه في حركة. حركة النفس والقلب يبرزها في حركة جسد وعيان. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. فهم متطلعون أبدا إلى مخبأ يحتمون به ويأمانون فيه، حصنا أو مغارة أو نفقا. إنهم مذعورون مطاردون. يطاردهم الفزع الداخلي والجبن الروحي. ومن هنا ويحلفون بالله إنهم لمنكم، بكل أدوات التوكيد ليداروا ما في نفوسهم، وليتقوا انكشاف طويتهم، وليأمنوا على ذواتهم. وإنها لصورة زرية للجبن والخوف والملق والرياء، لا يرسمها إلا هذا الأسلوب القرآني العجيب الذي يبرز حركات النفس شاخصة للحس على طريقة التصوير الفني الموحي العميق. ثم يستمر سياق الصورة في الحديث عن المنافقين وما يند منهم من أقوال وأعمال تكشف عن نواياهم، ص 1667 التي يحاولون سترها فلا يستطيعون. فمنهم من يلمز النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع الصدقات ويتهم عدالته في التوزيع وهو المعصوم ذو الخلق العظيم، ومنهم من يقول هو أذن يستمع لكل قائل ويصدق كل ما يقال، وهو النبي الفطن البصير المفكر المدبر الحكيم. ومنهم من يتخفى بالقولة الفاجرة الكافرة حتى إذا انكشف أمره استعان بالكذب والحلف ليبرئ نفسه من تبعة ما قال. ومنهم من يخشى أن ينزل الله على رسوله سورة تفضح نفاقهم وتكشفهم للمسلمين. ويعقب على استعراض هذه الصنوف من المنافقين ببيان طبيعة النفاق والمنافقين، ويربط بينهم وبين الكفار الذين خلوا من قبل فأهلكهم الله بعدما استمتعوا بنصيبهم إلى أجل معلوم، ذلك ليكشف عن الفوارق بين طبيعتهم هذه وطبيعة المؤمنين الصادقين الذين يخلصون العقيدة ولا ينافقون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. من المنافقين من يغمزك بالقول ويعيب عدالتك في توزيع الصدقات ويدعي أنك تحابي في قسمتها، وهم لا يقولون ذلك غضبا للعدل ولا حماسة للحق ولا غيرة على الدين، إنما يقولونه لحساب ذواتهم وأطماعهم وحماسة لمنفعتهم وأنانيتهم. فإن أعطوا منها رضوى ولم يبلوا الحق والعدل والدين، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقد وردت روايات متعددة عن سبب نزول الآية تقص حوادث معينة عن أشخاص بأعيانهم لمزوا الرسول صلى الله عليه وسلم في عدالة التوزيع.

تحتاج إلى إعطاء جماعة من الناس على هذا الوجه، إما إعانة لهم على الثبات على الإسلام إن كانوا يحاربون في أرزاقهم لإسلامهم، وإما تقريبا لهم من الإسلام كبعض للشخصيات غير المسلمة التي يرجى أن تنفع الإسلام بالدعوة له وللذب عنه. هنا وهناك ندرك هذه الحقيقة، فنرى مظهرا لكمال حكمة الله في تدبيره لأمر المسلمين على اختلاف الظروف والأحوال. وفي الرقاب، ذلك حين كان الرق نظاما عالميا تجري المعاملة فيه على المثل في استرقاق الأسرى بين المسلمين وأعدائهم، ولم يكن للإسلام بد من المعاملة بالمثل حتى يتعارف العالم على نظام آخر غير الاسترقاق. وهذا السهم كان يستخدم في إعانة من يكاتب سيده على الحرية في نظير مبلغ يؤديه له ليحصل على حريته 1670 بمساعدة قسطه من الزكاة، أو بشراء رقيق وإعتاقهم بمعرفة الدولة من هذا المال. والغارمين، وهم المدينون في غير معصية، يعطون من الزكاة ليوفوا ديونهم بدلا من إعلان إفلاسهم كما تصنع الحضارة المادية بالمدينين من التجار مهما تكن الأسباب. فالإسلام نظام تكافلي لا يسقط فيه الشريف ولا يضيع فيه الأمين، ولا يأكل الناس بعضهم بعضا في صورة قوانين نظامية كما يقع في شرائع الأرض أو شرائع الغاب. وفي سبيل الله، وذلك باب واسع يشمل كل مصلحة للجماعة تحقق كلمة الله. وابن السبيل، وهو المسافر المنقطع عن ماله ولو كان غنيا في بلده. هذه هي الزكاة التي يتقول عليها المتقولون في هذا الزمان ويلمزونها بأنها نظام تسول وإحسان. هذه هي فريضة اجتماعية تؤدى في صورة عبادة إسلامية، ذلك ليطهر الله بها القلوب من الشح وليجعلها وشيجة تراحم وتضامن بين أفراد الأمة المسلمة، تندي جو الحياة الإنسانية وتمسح على جراح البشرية، وتحقق في الوقت ذاته التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي في أوسع الحدود، وتبقى لها صفة العبادة التي تربط بين القلب البشري وخالقه كما تربط بينه وبين الناس، فريضة من الله الذي يعلم ما يصلح لهذه البشرية ويدبر أمرها بالحكمة، والله عليم حكيم. وبعد بيان قواعد الصدقات التي يرجع إليها التوزيع والتقسيم، ذلك البيان الذي يكشف عن جهل الذين يلمزون الرسول صلى الله عليه وسلم فوق سوء أدبهم حين يلمزون الرسول الأمين. بعد هذا يمضي السياق يعرض صنوف المنافقين وما يقولون وما يفعلون، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبلله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إنه سوء الأدب في حق الرسول يبدو في صورة أخرى غير صورة اللمز في الصدقات. إنهم يجدون من النبي صلى الله عليه وسلم أدبا رفيعا في الاستماع إلى الناس بإقبال وسماحة، ويعاملهم بظاهرهم حسب أصول شريعته، ويهش لهم ويفسح لهم من صدره، فيسمون هذا الأدب العظيم بغير اسمه ويصفونه بغير حقيقته، ويقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أذن، أي سماع لكل قول يجوز عليه الكذب والخداع والبراعة، ولا يفطن إلى غش القول وزوره. من حلف له صدقه، ومن دس عليه قولا قبله. يقولون هذا بعضهم لبعض تطمينا لأنفسهم أن يكشف النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أمرهم، أو يفطن إلى نفاقهم، أو يقولونه طعنا على النبي في تصديقه للمؤمنين الخلص الذين ينقلون له ما يطلعون عليه من شؤون 1671 المنافقين وأعمالهم وأقوالهم عن الرسول وعن المسلمين. وقد وردت الروايات بهذا وذلك في سبب نزول الآية، وكلاهما يدخل في عمومها، وكلاهما يقع من المنافقين. ويأخذ القرآن الكريم كلامهم ليجعل منه ردا عليهم، ويقولون هو أذن، نعم، ولكن قل أذن خير لكم، أذن خير يستمع إلى الوحي ثم يبلغه لكم وفيه خيركم وصلاحكم، وأذن خير يستمع إليكم في أدب ولا يشبهكم بنفاقكم ولا يرميكم بخداعكم ولا يأخذكم بريائكم، يؤمن بالله فيصدق كل ما يخبره به عنكم وعن سواكم، ويؤمن للمؤمنين فيطمئن إليهم ويثق بهم لأنه يعلم منهم صدق الإيمان الذي يعصمهم من الكذب والالتواء والرياء. ورحمة للذين آمنوا منكم، يأخذ بيدهم إلى الخير، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. من الله غيرة على الرسول أن يؤذى وهو رسول الله. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله لكم ليرضوكم على طريقة المنافقين في كل زمان، الذين يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون من وراء الظهور، ثم يجبنون عن المواجهة ويضعفون عن المصارحة، فيتضاءلون ويتخاذلون للناس ليرضوهم. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فماذا يكون الناس؟ وماذا تبلغ قوتهم؟ ولكن الذي لا يؤمن بالله عادة ولا يعنو له، يعنو لإنسان مثله ويخشاه، ولقد كان خيرا أن يعنو لله الذي يتساوى أمامه الجميع، ولا يذل من يخضع له، إنما يذل من يخضع لعباده، ولا يصغر من يخشاه، إنما يصغر من يعرضون عنه فيخشون من دونه من عباد الله. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. سؤال للتأنيب والتوبيخ، فإنهم ليدعون الإيمان، ومن يؤمن يعلم أن حرب الله ورسوله كبرى الكبائر، وأن جهنم في انتظار من يرتكبها من العباد، وأن الخزي هو الجزاء المقابل للتمرد. فإذا كانوا قد آمنوا كما يدعون، فكيف لا يعلمون؟ إنهم يخشون عباد الله فيحلفون لهم ليرضوهم، ولينفوا ما بلغهم عنهم. فكيف لا يخشون خالق العباد، وهم يؤذون رسوله، ويحاربون دينه؟ فكأنما يحاربون الله،

أبي لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لذلك لعظم الجريمة يجبههم بأنهم قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم الذي أظهروه، وينذرهم ص. 1673 بالعذاب الذي إن تخلف عن بعضهم لمسارعته إلى التوبة وإلى الإيمان الصحيح فإنه لن يصرف عن بعضهم الذي يظل على نفاقه واستهزائه بآيات الله ورسوله وبعقيدته ودينه بأنهم كانوا مجرمين. وعندما يصل السياق إلى هذا الحد في استعراض تلك النماذج من أقوال المنافقين وأعمالهم وتصوراتهم، يعمد إلى تقرير حقيقة المنافقين بصفة عامة وعرض الصفات الرئيسية التي تميزهم عن المؤمنين الصادقين وتحديد العذاب الذي ينتظرهم أجمعين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. المنافقون والمنافقات من طينة واحدة وطبيعة واحدة، المنافقون في كل زمان وفي كل مكان تختلف أفعالهم وأقوالهم، ولكنها ترجع إلى طبع واحد وتنبع من معين واحد، سوء الطوية ولؤم السريرة والغمز والدس والضعف عن المواجهة والجبن عن المصارحة، تلك سماتهم الأصيلة. أما سلوكهم فهو الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والبخل بالمال إلا أن يبذلوه رئاء الناس، وهم حين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف يستخفون بهما ويفعلون ذلك دسا وهمسا وغمزا ولمزا، لأنهم لا يجرؤون على الجهر إلا حين يأمانين. إنهم ناس الله فلا يحسبون إلا حساب الناس وحساب المصلحة، ولا يخشون إلا الأقوياء من الناس يذلون لهم ويودرونهم، فنسيهم الله فلا وزن لهم ولا اعتبار. وإنهم لكذلك في الدنيا بين الناس، وإنهم لكذلك في الآخرة عند الله. وما يحسب الناس حسابا إلا للرجال الأقوياء الصرحاء الذين يجهرون بآرائهم ويقفون خلف عقائدهم ويواجهون الدنيا بأفكارهم ويحاربون أو يسالمون في وضح النهار. أولئك ينسون الناس ليذكروا إله الناس، فلا يخشون في الحق لومة لائم، وأولئك يذكرهم الله فيذكرهم الناس ويحسبون حسابهم. إن المنافقين هم الفاسقون، فهم خارجون عن الإيمان منحرفون عن الطريق، وقد وعدهم الله مصيرا كمصير الكفار. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، وفيها كفايتهم وهي كفاء إجرامهم، ولعنهم الله فهم مطرودون من رحمته ولهم عذاب مقيم. هذه الطبيعة الفاسقة المنحرفة الضلة ليست جديدة، ففي تاريخ البشرية لها نظائر وأمثال، ولقد حوى تاريخ البشرية من قبل هؤلاء نماذج كثيرة من هذا الطراز، ولقد لاقى السابقون مصائر تليق بفسوقهم عن الفطرة المستقيمة والطريق القويمة بعدما استمتعوا بنصيبهم المقدر لهم في هذه الأرض، وكانوا أشد قوة ص. 1674 وأكثر أموالا وأولادا، فلم يغن عنهم من ذلك كله شيء. والقرآن يذكر القوم بما كان من أسلافهم ويبصرهم بأنهم يسلكون طريقهم ويحذرهم أن يلقوا مصيرهم لعلهم يهتدون. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. إنها الفتنة بالقوة والفتنة بالأموال والأولاد، فأما الذين اتصلت قلوبهم بالقوة الكبرى فهم لا يفتانون بالقوة العارضة التي تخول لهم في الأرض، لأنهم يخشون من هو أقوى، فينفقون قوتهم في طاعته وإعلاء كلمته. وهم لا يفتانون بالأموال والأولاد، لأنهم يذكرون من أنعم عليهم بالأموال والأولاد، فيحرصون على شكر نعمته وتوجيه أموالهم وأولادهم إلى طاعته. وأما الذين انحرفت قلوبهم عن مصدر القوة والنعمة فهم يبطرون ويفجرون في الأرض، ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وبطلت بطلانا أساسيا، لأنها كالنبتة بلا جذور، لا تستقر ولا تنمو ولا تزدهر. وأولئك هم الخاسرون، الذين خسروا كل شيء على وجه الإجمال بلا تحديد ولا تفصيل. ويلتفت السياق من خطابهم إلى خطاب عام، كأنما يعجب من هؤلاء الذين يسيرون في طريق الهالكين ولا يعتبرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات؟ أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هؤلاء الذين يستمتعون غير شاعرين، ويسيرون في طريق الهلك ولا يتعظون. هؤلاء ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ممن سروا في نفس الطريق؟ قوم نوح وقد غمرهم الطوفان وطواهم اليم في تيار الفناء المرهوب، وعاد وقد أهلكوا بريح صرصر عاتية، وثمود وقد أخذتهم الصيحة، وقوم إبراهيم وقد أهلك طاغيتهم المتجبر وأنجى إبراهيم، وأصحاب مدين وقد أصابتهم ولا الرجفة وخنقتهم ولا الظلة، والمؤتفكات قرى قوم لوط وقد قطع الله دابرهم إلا الأقلين. ألم يأتهم نبأ هؤلاء الذين أتتهم رسلهم بالبينات فكذبوا بها فأخذهم الله بذنوبهم؟ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن النفس المنحرفة تبطرها القوة فلا تذكر، وتعميها النعمة فلا تنظر. وما تنفع عظة الماضي ولا عبره إلا من تتفتح بصائرهم لإدراك سنة الله التي لا تتخلف ولا تتوقف ولا تحابي أحدا من الناس. وإن كثيرا ممن يبتليهم الله بالقوة وبالنعمة لتغشى أبصارهم وبصائرهم غشاوة، فلا يبصرون مصارع الأقوياء قبلهم ولا يستشعرون مصير البغاة الطغاة من الغابرين. عندئذ تحق عليهم كلمة الله، وعندئذ تجري فيهم سنة الله، وعندئذ يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وهم في نعمائهم يتقلبون، وبقوتهم يتخايلون، والله من ورائهم محيط. 1675. إنها الغفلة والعمى والجهالة، نراها تصاحب القوة والنعمة والرخاء، نراها في كل زمان وفي كل مكان، إلا من رحم الله من عباده المخلصين. وفي مقابل المنافقين والكفار يقف المؤمنون الصادقون، طبيعة غير الطبيعة، وسلوكا غير السلوك، ومصيرا غير المصير. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. إذا كان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، إذا كانوا جبلة واحدة وطبيعة واحدة، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إن المنافقين والمنافقات مع وحدة طبيعتهم لا يبلغون أن يكونوا أولياء بعضهم لبعض. فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى نجدة وإلى تعاون وإلى تكاليف. وطبيعة النفاق تأبى هذا كله ولو كان بين المنافقين أنفسهم. إن المنافقين أفراد ضعاف مهازيل، وليسوا جماعة متماسكة قوية متضامنة، على ما يبدو بينهم من تشابه في الطبيعة والخلق والسلوك. والتعبير القرآني الدقيق لا يغفل هذا المعنى في وصف هؤلاء وهؤلاء. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة، طبيعة الوحدة وطبيعة التكافل وطبيعة التضامن، ولكنه التضامن في تحقيق الخير ودفع الشر. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج إلى الولاية والتضامن والتعاون. ومن هنا تقف الأمة المؤمنة صفا واحدا، لا تدخل بينها عوامل الفرقة. وحيثما وجدت الفرقة في الجماعة المؤمنة فثمة ولا بد عنصر غريب عن طبيعتها وعن عقيدتها هو الذي يدخل بالفرقة. ثمة غرض أو مرض يمنع السمة الأولى ويدفعها، السمة التي يقررها العليم الخبير. بعضهم أولياء بعض، يتجهون بهذه الولاية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعلاء كلمة الله وتحقيق الوصاية لهذه الأمة في الأرض، ويقيمون الصلاة، الصلة التي تربطهم بالله، ويؤتون الزكاة، الفريضة التي تربط بين الجماعة المسلمة وتحقق الصورة المادية والروحية للولاية والتضامن، ويطيعون الله ورسوله، فلا يكون لهم هوى غير أمر الله وأمر رسوله، ولا يكون لهم دستور إلا شريعة الله ورسوله، ولا يكون لهم منهج إلا دين الله ورسوله، ولا يكون لهم الخيرة إذا قضى الله ورسوله. وبذلك يوحدون نهجهم ويوحدون صاد 1676 هدفهم، ويوحدون طريقتهم، فلا تتفرق بهم السبل عن الطريق الواحد الواصل المستقيم. أولئك سيرحمهم الله. والرحمة لا تكون في الآخرة وحدها، إنما تكون في هذه الأرض أولا. ورحمة الله تشمل الفرد الذي ينهض بتكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وتشمل الجماعة المكونة من أمثال هذا الفرد للصالح. رحمة الله في اطمئنان القلب، وفي الاتصال بالله، وفي الرعاية والحماية من الفتن والأحداث. ورحمة الله في صلاح الجماعة وتعاونها وتضامنها واطمئنان كل فرد للحياة واطمئنانه لرضاء الله. إن هذه الصفات الأربعة في المؤمنين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لتقابل من صفات المنافقين الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونسيان الله وقبض الأيدي. وإن رحمة الله للمؤمنين لتقابل لعنته للمنافقين والكفار. وإن تلك الصفات لهي التي وعد الله المؤمنين عليها بالنصر والتمكين في الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشيدة على البشرية. إن الله عزيز حكيم، قادر على إعزاز الفئة المؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض في النهوض بهذه التكاليف، حكيم في تقدير النصر والعزة لها لتصلح في الأرض وتحرس كلمة الله بين العباد. وإذا كان عذاب جهنم ينتظر المنافقين والكافرين، وكانت لعنته لهم بالمرصاد، وكان نسيانه لهم يدمغهم بالضآلة والحرمان، فإن نعيم الجنة ينتظر المؤمنين. جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن للإقامة المطمئنة، ولهم فوقها ما هو أكبر وأعظم، ورضوان من الله أكبر. وإن الجنة بكل ما فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى في هالات ذلك الرضوان الكريم، ورضوان من الله أكبر. إن لحظة اتصال بالله لحظة شهود لجلاله، لحظة انطلاق من حبسة هذه الأمشاج ومن ثقلة هذه الأرض وهمومها القريبة، لحظة تنبثق فيها في أعماق القلب البشري شعاعا من ذلك النور الذي لا تدركه الأبصار، لحظة إشراق تنير فيها حنايا الروح بقبس من روح الله. إن لحظة واحدة من هذه اللحظات التي تتفق للندرة القليلة من البشر في ومضة صفاء ليتضاءل إلى جوارها كل متاع وكل رجاء. فكيف برضوان من الله يغمر هذه الأرواح وتستشعره بدون انقطاع؟ ذلك هو الفوز العظيم. وبعد بيان صفة المؤمنين الصادقين وصفة المنافقين الذين يدعون الإيمان، يأمر الله نبيه أن يجاهد الكفار والمنافقين، ويقرر القرآن الكريم أن هؤلاء المنافقين قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بأمر خيبهم الله فيه، وهو من وحي الكفر الذي صاروا إليه. ويعجب من نقمتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لهم من بعثته إلا الخير والغن، ويرغبهم في التوبة ويخوفهم التمادي في الكفر والنفاق. صاد 1677: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينلوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم لاين المنافقين كثيرا، وأغض عنهم كثيرا، وصفح عنهم كثيرا. فها هو ذا يبلغ الحلم غايته، وتبلغ السماحة أجلها، ويأمره ربه أن يبدأ معهم خطة جديدة، ويلحقهم بالكافرين في النص، ويكلفه جهاد هؤلاء وهؤلاء جهادا عنيفا غليظا لا رحمة فيه ولا هوادة. إن للين مواضعه وللشدة مواضعها، فإذا انتهى أمد اللين فلتكن الشدة، وإذا انقضى عهد المصابرة فليكن الحسم القاطع. وللحركة مقتضياتها، وللمنهج مراحله. واللين في بعض الأحيان قد يؤذي، والمطاولة قد تضر. وقد اختلف في الجهاد والغلظة على المنافقين: أتكون بالسيف كما روي عن علي كرم الله وجهه واختاره ابن جرير رحمه الله، أم تكون في المعاملة والمواجهة وكشف خبيئاتهم للأنظار كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، والذي وقع كما سيجيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينلوا. والنص في عمومه يستعرض حالة المنافقين في كثير من مواقفهم، ويشير إلى ما أرادوه مرارا من الشر للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. وهناك روايات تحدد حادثة خاصة لسبب نزول الآية. قال قتادة: نزلت في عبد الله بن أبي، وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري، فعلى الجهني على الأنصاري، فقال عبد الله للأنصاري: ألا تنصرون أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سم كلبك يأكلك. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فسأله، فجعل يحلف بالله ما قاله، فأنزل الله فيه هذه الآية. ويروي الإمام أبو جعفر بن جرير بإسناده عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا تحت ظل شجرة، فقال: إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعين الشيطان، فإذا جاء فلا تكلموه. فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه، فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم، فأنزل الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا. الآية. وروي عن عروة بن الزبير وغيره ما مؤداه أنها نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت. كان له ربيب من امرأته اسمه عمير بن سعد، فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن عليها. فقال عمير: والله يا جلاس، إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي بلاء وأعزهم على أن يصله شيء يكره، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحني، ولئن كتمتها لتهلكني، ولإحداهما أهون علي من الأخرى. فأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكرها وحلف بالله ما قالها، فأنزل الله الآيات. فقال الرجل: قد قلته وقد عرض الله علي التوبة فأنا أتوب، فقبل منه ذلك. ولكن هذه الروايات لا تنسجم مع عبارة: وهموا بما لم ينلوا. وهذه تضافر الروايات على أن المعني بها ما أراده جماعة من المنافقين في أثناء العودة من الغزوة من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيلة وهو عائد من تبوك. فنختار إحداها. 1678. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فناد: إن رسول الله صلى لله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد. حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع عمار، فقال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ فقال: لقد عرفت عمة الرواحل والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما أردوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أردوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته فيطرحوه. قال: فسأل عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نشدتك بالله، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: 14 رجلا. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا 15. قال: فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3 قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن 12 البقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه الحادثة تكشف عن دخيلة القوم، وسواء كانت هي أو شيء مثلها هو الذي تعنيه الآية، فإنه ليبدو عجيبا أن تنطوي صدور القوم على مثل هذه الخيانة. والنص يعجب هنا منهم: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فما من سيئة قدمها الإسلام لهم ينقمون عليه هذه النقمة من أجلها. اللهم إلا أن يكون الغنى الذي غمرهم بعد الإسلام والرخاء الذي أصابهم بسببه هو ما ينقمون. ثم يعقب على هذا التعجيب من أمرهم بعد كشف خبيئاتهم بالحكم الفاصل: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. بعد هذا كله يظل باب التوبة مفتوحا على مصراعيه، فمن شاء لنفسه الخير فليدلف إلى الباب المفتوح، ومن أراد أن يمضي في طريقه الأعوج فالعاقبة كذلك معروفة: العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، وانعدام الناصر والمعين في هذه الأرض، ولمن شاء أن يختار وهو وحده الملوم. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ثم يمضي السياق في عرض نماذج من المنافقين وأحوالهم وأقوالهم من قبل الغزوة وفي ثناياها: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا لها ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. من المنافقين من عاهد الله لئن أنعم الله عليه ورزقه ليبذلن الصدقة وليصلحن العمل، ولكن هذا العهد صاد 1679 إنما كان في وقت فقره وعسرته، في وقت الرجاء والطمع. فلما أن استجاب الله له ورزقه من فضله نسي عهده وتنكر لوعده، وأدركه الشح والبخل فقبض يده وتولى معرضا عن الوفاء بما عاهد. فكان هذا النكث بالعهد مع الكذب على الله فيه سببا في التمكين للنفاق في قلبه والموت مع هذا النفاق ولقاء الله به. والنفس البشرية ضعيفة شحيحة إلا من عصم الله، ولا تطهر من هذا الشح إلا أن تعمر بالإيمان وترتفع على ضرورات الأرض وتنطلق من قيود الحرص على النفع القريب، لأنها تؤمل في خلف أعظم وتؤمل في رضوان من الله أكبر. والقلب المؤمن يطمئن بالإيمان فلا يخشى الفقر بسبب الإنفاق، لأنه يثق بأن ما عند الناس ينفد وما عند الله باق. وهذا الاطمئنان يدفع به إلى إنفاق المال في سبيل الله تطوعا ورضا وتطهرا، وهو آمن مغبته. فحتى لو فقد المال وافتقر منه فإن له عوضا أعظم عند الله. فأما حين يفقر القلب من الإيمان الصحيح فالشح الفطري يهيج في نفسه كلما دعي إلى نفقة أو صدقة، والخوف من الفقر يتراءى له فيقعد به عن البذل، ثم يبقى سجين شحه وخوفه بلا أمن ولا قرار. والذي يعاهد الله ثم يخلف العهد، والذي يكذب على الله فلا يفي بما وعد، لا يسلم قلبه من النفاق. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فلا جرم يعقب إخلاف العهد والكذب على الله نفاقا دائما في قلوب تلك الطائفة التي تشير إليها الآية. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا لها ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ألم يعلموا وهم يدعون الإيمان أن الله مطلع على السرائر، عالم بما يدور بينهم من أحاديث يحسبونها سررا بينهم لأنهم يتناجون بها في خفية عن الناس، وأن الله يعلم الغيب الخافي المستور فيعلم حقيقة النوايا في الصدور؟ ولقد كان من مقتضى علمهم بهذا ألا يستخفوا عن الله بنية، وألا تحدثهم نفوسهم بإخلاف ما عاهدوا الله عليه والكذب عليه في إعطاء العهود. وقد وردت روايات عن سبب نزول الآيات الثلاث، نذكر منها رواية عن ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث معان بإسناده عن أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعى لله أن يرزقني مالا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيق. قال: ثم قال مرة أخرى فقال: أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت. قال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أرزق ثعلبة مالا. قال:

فأما حين يفقر القلب من الإيمان الصحيح فالشح الفطري يهيج في نفسه كلما دعي إلى نفقة أو صدقة، والخوف من الفقر يتراءى له فيقعد به عن البذل، ثم يبقى سجين شحه وخوفه بلا أمن ولا قرار. والذي يعاهد الله ثم يخلف العهد، والذي يكذب على الله فلا يفي بما وعد، لا يسلم قلبه من النفاق. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فلا جرم يعقب إخلاف العهد والكذب على الله نفاقا دائما في قلوب تلك الطائفة التي تشير إليها الآية، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا لها ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هؤلاء الذين آثروا الراحة على الجهد في ساعة العسرة وتخلفوا عن الركب في أول مرة، هؤلاء لا يصلحون لكفاح ولا يرجون لجهاد، ولا يجوز أن يؤخذوا بالسماحة والتغاضي، ولا أن يتاح لهم شرف الجهاد الذي تخلوا عنه راضين. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. إن الدعوات في حاجة إلى طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصممة تصمد في الكفاح الطويل الشق، والصف الذي يتخلله الضعاف المسترخون لا يصمد لأنهم يخذلونه في ساعة الشدة فيشيعون فيه الخذلان والضعف والاضطراب. فالذين يضعفون ويتخلفون يجب نبذهم بعيدا عن الصف وقاية له من التخلخل والهزيمة، والتسامح مع الذين يتخلفون عن الصف في ساعة الشدة ثم يعودون إليه في ساعة الرخاء، جناية على الصف كله وعلى الدعوة التي يكافح في سبيلها كفاحه المرير. فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. لماذا؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، ففقدتم حقكم في شرف الخروج وشرف الانتظام في الكتيبة، والجهاد عبء لا ينهض به إلا من هم له أهل، فلا سماحة في هذا ولا مجاملة، فاقعدوا مع الخالفين المتجانسين معكم في التخلف والقعود. هذا هو الطريق الذي رسمه الله تعالى لنبيه الكريم، وإنه لطريق هذه الدعوة ورجالها أبدا. فليعرف أصحابها في كل زمان وفي كل مكان ذلك الطريق، وكما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بألا يسمح للمتخلفين في ساعة العسرة أن يعودوا فينتظموا في الصفوف، كذلك أمره ألا يخلع عليهم أي ظلال من ظلال التكريم، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولقد ذكر المفسرون حوادث خاصة عنتها هذه الآية، ولكن دلالة الآية أعم من الحوادث الخاصة، فهي تقرر أصلا من أصول التقدير في نظام الجماعة المكافحة في سبيل العقيدة هو عدم التسامح في منح مظاهر التكريم لمن يؤثرون الراحة المسترخية على الكفاح الشق، وعدم المجاملة في تقدير منازل الأفراد في الصف. ومقياس هذا التقدير هو الصبر والثبات والقوة والإصرار والعزيمة التي لا تسترخي ولا تلين. والنص يعلل هذا النهي في موضعه هنا: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، وهو تعليل خاص بعدم الصلاة أو قيام الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر المنافق. ولكن القاعدة كما ذكرنا أوسع. صاد 1684 من المناسبة الخاصة. فالصلاة والقيام تكريم، والجماعة المسلمة يجب ألا تبذل هذا التكريم لمن يتخلف عن الصف في ساعة الجهاد لتبقى له قيمته، ولتظل قيم الرجال منوطة بما يبذلون في سبيل الله، وبما يصبرون على البذل ويثبتون على الجهد ويخلصون أنفسهم وأموالهم لله، لا يتخلفون بهما في ساعة الشدة ثم يعودون في الصف مكرمين. لا التكريم الظاهر ينالونه في أعين الجماعة، ولا التكريم الباطن ينالونه في عالم الضمير. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. والمعنى العام للآية قد سبق في السياق، أما مناسبة ورودها فتختلف. فالمقصود هنا ألا يقام وزن لأموالهم وأولادهم، لأن الإعجاب بها نوع من التكريم الشعوري لهم، وهم لا يستحقونه لا في الظاهر ولا في الشعور، إنما هو الاحتقار والإهمال لهم ولما يملكون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات، وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. إنهما طبيعتان، طبيعة النفاق والضعف والاستخذاء، وطبيعة الإيمان والقوة والبلاء. وإنهما خطتان، خطة الالتواء والتخلف والرضا بالدون، وخطة الاستقامة والبذل والكرامة. فإذا أنزلت سورة تأمر بالجهاد جاء أولو الطول الذين يملكون وسائل الجهاد والبذل، جاءوا لا ليتقدموا الصفوف كما تقتضيهم المقدرة التي وهبها الله لهم وشكر النعمة التي أعطاها الله إياهم، ولكن ليتخاذلوا ويعتذروا ويطلبوا أن يقعدوا مع النساء لا يذودون عن حرمة ولا يدفعون عن سكن، دون أن يستشعروا ما في هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان ما دام فيها السلامة. وطلاب السلامة لا يحسون العار، فالسلامة هدف الراضين بالدون. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ولو كانوا يفقهون لأدركوا ما في الجهاد من قوة وكرامة وبقاء كريم، وما في التخلف من ضعف ومهانة وفناء ذميم. إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة، وإن ضريبة الذل لأفدح في كثير من الأحيين، وإن بعض النفوس الضعيفة ليخيلوا إليها أن للكرامة ضريبة باهظة لا تطاق، فتختار الذل والمهانة هربا من هذه التكاليف الثقال، فتعيش عيشة تافهة رخيصة، مفزعة قلقة، تخاف من ظلها، وتفرق من صداها، يحسبون كل صيحة عليهم، ولتجدنهم أحرص على الناس على حياة. هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة، إنهم يؤدون ضريبة الذل كاملة، يؤدونها من نفوسهم، ويؤدونها من أقدارهم، ويؤدونها من سمعتهم، ويؤدونها من إطمئنانهم، وكثيرا ما يؤدونها من دمائهم وأموالهم وهم لا يشعرون. ومن هؤلاء أولئك الذين رضوا صاد 1685 بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه، وهم طراز آخر غير ذلك الطراز، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فنهضوا بتكاليف العقيدة وأدوا واجب الإيمان، وعملوا للعزة التي لا تنال بالقعود، وأولئك لهم الخيرات، خيرات الدنيا والآخرة. في الدنيا لهم العزة ولهم الكرامة ولهم المغنم ولهم الكلمة العالية، وفي الآخرة لهم الجزاء الأوف ولهم رضوان الله الكريم، وأولئك هم المفلحون. الفلاح في الدنيا بالعيش الكريم القويم، والفلاح في الآخرة بالأجر العظيم. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. فأما الأولون فهم ذو الأعذار الحقيقية، فلهم عذرهم إن استأذنوا في التخلف، وأما الآخرون فقعدوا بلا عذر، قعدوا كاذبين على الله والرسول. وهؤلاء ينتظر الذين كفروا منهم عذاب أليم. أما الذين يتوبون ولا يكفرون فمسكوت عنهم لعل لهم مصيرا غير هذا المصير. وأخيرا يحدد التبع، فليس الخروج ضربة لازب على من يطيقون ومن لا يطيقون. فالإسلام دين اليسر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والذين عجزوا عن النفرة لا تثريب عليهم ولا مؤاخذة لهم، لأنهم معذورون. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ليس على الضعفاء العاجزين عن القتال لعلة في تكوينهم أو لشيخوخة تقعدهم، ولا على المرضى الذين لا يستطيعون الحركة والجهد، ولا على المعدمين الذين لا يجدون ما يتزودون به. ليس على هؤلاء حرج إذا تخلفوا عن المعركة في الميدان وقلوبهم مخلصة لله ورسوله، لا يغشون ولا يخدعون، ويقومون بعد ذلك بما يستطيعون دون القتال من حراسة أو صيانة أو قيام على النساء والذرية في دار الإسلام أو أعمال أخرى تعود بلا النفع على المسلمين. ليس عليهم جناح، وهم يحسنون بقدر ما يستطيعون، فلا جناح على المحسنين، إنما الجناح على المسيئين. ولا جناح كذلك على القادرين على الحرب، ولكنهم لا يجدون الرواحل التي تحملهم إلى أرض المعركة. فإذا حرموا المشاركة فيها لهذا السبب، ألمت نفوسهم حتى لا تفيض أعينهم دموعاً، لأنهم لا يجدون ما ينفقون. وإنها لصورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد، والألم الصادق للحرمان من نعمة أدائه. وإنها لصورة واقعة حفظتها الروايات عن جماعة من المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، تختلف الروايات في تعيين أسمائهم، ولكنها تنفق على الواقعة الصحيحة. روى العوفي عن ابن عباس، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غزين معه، فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل بن مقوى المازني، فقالوا يا رسول الله احملنا، فقال لهم ولله لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وهم يبكون، وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه، وقال مجاهد نزلت في بني مقرن من مزينة 1686، وقال محمد بن كعب كانوا 7 نفر من بني عمرو بن عوف، سالم بن عوف، ومن بني واقف، حرمي بن عمر، ومن بني مازن بن النجار، عبد الرحمن بن كعب ويكن أبا ليل، ومن بني المعل، فضل الله، ومن بني سلمة، عمرو بن عتمة وعبد الله بن عمرو والمزني. وقال ابن إسحاق في سياق غزوة تبوك، ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكون، وهم 7 نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف، سالم بن عمير، وعلية بن زيد أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن، وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمة، وعبد الله بن المغفل المزني. وبعض الناس يقول بل هو عبد الله بن عمرو المزني وحرمي بن عبد الله أخو بني واقف وعياض بن سارية الفزاري، فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل حاجة، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بمثل هذه الروح انتصر الإسلام، وبمثل هذه الروح عزت كلمته. فلننظر أين نحن من هؤلاء، ولننظر أين روحنا من تلك العصبة، ثم لنطلب النصر والعزة إن استشعرنا من أنفسنا بعض هذه المشاعر، وإلا فلنسدد ولنقارب والله المستعان. صاد 1687 انتهى الجزء العاشر. ويليه الجزء الحادي عشر مبدوءا بقوله تعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. صاد 1688 صاد 1689 بسم الله الرحمن الرحيم. بقية سورة التوبة وسورة يونس. الجزء الحادي عشر ص 1690 صاد 1691 بسم الله الرحمن الرحيم. يتألف هذا الجزء من بقية سورة التوبة التي سبق الشطر الأكبر منها في الجزء العاشر، ومن سورة يونس. وسنمضي أولا مع بقية سورة التوبة، أما سورة يونس فسنعرف بها في موضعها من هذا الجزء إن شاء الله. لقد جاء في الجزء العاشر عن سورة التوبة هذه الفقرات التي تكشف عن طبيعتها، وعن الملابسات والظروف التي أحاطت بنزولها، وعن أهميتها في بيان العلاقات النهائية بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى، وفي بيان طبيعة المنهج الحركي للإسلام أيضا. هذه السورة مدنية، من أواخر ما نزل من القرآن، إن لم تكن هي آخر ما نزل من القرآن، ومن ثم قد تضمنت أحكاما نهائية في العلاقات بين الأمة المسلمة وسائر الأمم في الأرض، كما تضمنت تصنيف المجتمع المسلم ذاته، وتحديد قيمه ومقاماته، وأوضاع كل طائفة فيه، وكل طبقة من طبقاته، ووصف واقع هذا المجتمع بجملته، وواقع كل طائفة منه وكل طبقة وصفا دقيقا مصورا مبينا. والسورة بهذا الاعتبار ذات أهمية خاصة في بيان طبيعة المنهج الحركي للإسلام ومراحله وخطواته، حين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام المرحلية التي جاءت في السور قبلها، وهذه المراجعة تكشف عن مدى مرونة ذلك المنهج، وعن مدى حسمه كذلك. وبدون هذه المراجعة تختلط هذه الصور والأحكام والقواعد، كما يقع كلما انتزعت الآيات التي تتضمن أحكاما مرحلية فجعلت نهائية، ثم أريد للآيات التي تتضمن الأحكام النهائية أن تفسر وتؤول لتطابق تلك الأحكام المرحلية، وبخاصة في موضوع الجهاد الإسلامي وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى. كذلك ذكرنا في تقديم السورة أنها ذات مقاطع، مع وحدة موضوعها وجوها وملابساتها، يتولى كل مقطع بيان الأحكام النهائية في موضوعه. وقد تناول المقطع الأول منها بيان أحكام العلاقات النهائية بين المسلمين والمشركين في الجزيرة العربية، كما تناول المقطع الثاني بيان أحكام العلاقات النهائية بين المسلمين وأهل الكتاب عامة، ثم تولى المقطع الثالث النعي على المتثاقلين الذين دعوا إلى التجهز لغزوة تبوك، أي غزو أهل الكتاب المتجمعين على أطراف الجزيرة للانقضاض على الإسلام والمجتمع الإسلامي، كما تولى المقطع الرابع فتح المنافقين وأفاعيلهم في المجتمع المسلم، ووصف أحوالهم ولا النفسية والعملية، ومواقفهم في غزوة تبوك وقبلها وفي أثنائها وما تلاها، وكشف حقيقة نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم في التخلف عن الجهاد، وبث الضعف والفتنة والفرقة في الصف المسلم، وإيذاء رسول الله، صلى الله عليه وسلم والخلص من المؤمنين. صاد 1692 يصاحب هذا الكشف تحذير الخلص من المؤمنين من كيد المنافقين وتحديد العلاقات بين هؤلاء وهؤلاء والمفاصلة بين الفريقين وتمييز كل منهما بصفاته وأعماله. وهذه المقاطع الأربعة قد سيقت بجملتها في الجزء العاشر، إلا بقية في الحديث عن المتخلفين وعن حدود التبعة في التخلف عن الجهاد. ولقد كانت آخر آية في الجزء العاشر هي قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أما التكملة التي يبدأ بها هذا الجزء فهي قوله تعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وقد كان هذا من إنباء الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم عما سيكون من حال المنافقين المتخلفين وأعذارهم إذا رجع من الغزوة سالما هو ومن معه من المسلمين الخلص، وتوجيه له ولهم إلى ما يجب أن يجيبوهم به وما يجب أن يعاملوهم به كذلك. بعد ذلك يجيء المقطع الخامس في السورة وهو يتولى تصنيف المجتمع المسلم بجملته في هذه الفترة من الفتح إلى تبوك. ومنه نعلم كما قلنا في تقديم السورة أنه كان إلى جوار السابقين المخلصين من المهاجرين والأنصار، وهم الذين كانوا يؤلفون قاعدة المجتمع المسلم للصلبة القوية جماعات أخرى الأعراب، وفيهم المخلصون والمنافقون. والمنافقون من أهل المدينة، وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولم يتم انطباعهم بالطابع الإسلامي ولم يصهروا في بوتقة الإسلام تماما، وطائفة مجهولة الحال لا تعرف حقيقة مصيرها متروك أمرها لله وفق ما يعلمه من حقيقة حالها ومآلها، ومتآمرون يتسترون باسم الإسلام ويدبرون المكائد ويتصلون بأعداء الإسلام في الخارج. والنصوص القرآنية تتحدث عن هذه الجماعات كلها في اختصار مفيد وتقرر كيف تعامل في المجتمع المسلم وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلص من المسلمين إلى طريقة التعامل مع كل منهم في مثل هذه النصوص. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صاد 1693 وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. وسنحاول بعد هذا الاستعراض السريع أن نواجه النصوص القرآنية الباقية في السور بالتفصيل. والله المعين. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون ولا يجد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه إلى أرض المعركة من جناح ولا حرج إذا هم تخلفوا عن المعركة، إنما الجناح والحرج على الذين يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعود وهم أغنياء قادرون لا يقعدهم عذر حقيقي عن الخروج، إنما الجناح والحرج على هؤلاء القادرين الذين يرضون أن يقعدوا قعدة الخوالف في الدور. هؤلاء هم المؤاخذون بتخلفهم عن الخروج والاستئذان في القعود، ذلك أنهم ناكلون متثاقلون لا يؤدون حق الله عليهم وقد أغناهم وأقدرهم، ولا يؤدون حق الإسلام وقد حماهم وأعزهم، ولا يؤدون حق المجتمع الذي يعيشون فيه وقد أكرمهم وكفلهم. ومن ثم يختار الله سبحانه لهم هذا الوصف، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. 1695. فهو سقوط الهمة وضعف العزيمة والرضا بأن يكونوا مع النساء والأطفال والعجزة الذين يخلفون في الدور لعجزهم عن تكاليف الجهاد وهم معذورون، فأما أولئك فما هم بمعذورين، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، فقد أغلق الله فيهم منافذ الشعور والعلم وعطل فيهم أجهزة الاستقبال والإدراك بما ارتضوه هم لأنفسهم من الخمول والبلادة والوخم والاحتجاب عن مزاولة النشاط الحركي الحي المتفتح المنطلق الوثاب. وما يؤثر الإنسان السلامة الذليلة والراحة البليدة إلا وقد فرغت نفسه من دوافع التطلع والتذوق والتجربة والمعرفة فوق ما فرغت من دوافع الوجود والشهود والتأثر والتأثير في واقع الحياة. وإن بلادة الراحة لتغلق المنافذ والمشاعر وتطبع على القلوب والعقول، والحركة دليل الحياة ومحرك في الوقت ذاته للحياة، ومواجهة الخطر تستثير كوامن النفس وطاقات العقل وتشد العضل وتكشف عن الاستعدادات المخبوءة التي تنتفض عند الحاجة وتدرب الطاقات البشرية على العمل وتشحذها للتلبية والاستجابة. وكل أولئك ألوان من العلم والمعرفة والتفتح يحرمها طلاب الراحة البليدة والسلامة الذليلة. ويمضي السياق يصف حال هؤلاء الأغنياء القادرين الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. إن وراء حب الدعة وإيثار السلامة سقوط الهمة وذلة النفس وانحناء الهامة والتهرب من المواجهة والمصارحة. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، وهذا من إنباء الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الخلص بما سيكون من أمر هؤلاء المتخلفين من المنافقين بعد الرجوع من الغزوة، مما يدل على أن هذه الآيات نزلت في أثناء العودة وقبل الوصول إلى المدينة. يعتذرون إليكم عن تخلفهم وقعودهم، ذلك أنهم يخجلون من الظهور بفعلتهم هذه عارية، ومن الكشف عن أسبابها الحقيقية، وهي ضعف الإيمان، وإيثار السلامة، والإشفاق من الجهاد. قل: لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، قل: وفروا عليكم معاذيركم، فلن نطمئن إليكم، ولن نصدقكم، ولن نأخذ بظاهر إسلامكم كما كنا نفعل، ذلك أن الله قد كشف لنا حقيقتكم وما تنطوي عليه صدوركم، وقص علينا دوافع أعمالكم، وحدثنا عن حالكم، فلم تعد مستورة لا نرى إلا ظاهرها كما كنا من قبل معكم. والتعبير عن عدم التصديق والثقة والائتمان والاطمئنان بقوله تعالى: لن نؤمن لكم، ذو دلالة خاصة. فالإيمان تصديق وثقة وائتمان واطمئنان، تصديق بالقول وائتمان بالعقل واطمئنان بالقلب، وثقة من المؤمن بربه، وثقة متبادلة بينه وبين المؤمنين معه. وللتعبير القرآني دائما دلالته وإيحاؤه. قل: لا تعتذروا، فلا جدوى للقول ولا معول على الكلام، ولكن اعملوا، فإن صدق عملكم ما تقولون فذاك، وإلا فلا ثقة بالقول ولا ائتمان ولا اطمئنان، وسيرى الله عملكم ورسوله، والله لا تخفى عليه الأعمال ولا النوايا المخبوءة وراءها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيزن قولكم بعملكم، وعلى أساسه سيكون التعامل معكم في المجتمع المسلم، ولن ينتهي الأمر على كل حال بما يجري في هذه الأرض في فترة الحياة الدنيا، فوراء ذلك حساب. صاد 1696 وجزاء، يقومان على علم الله المطلق بالظواهر والسرائر، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والغيب ما غاب عن الناس علمه، والشهادة ما يشهدونه ويعرفونه، والله سبحانه عالم الغيب والشهادة بهذا المعنى، وبمعنى أشمل وأكبر، فهو سبحانه يعلم ما في هذا العالم المشهود ويعلم ما وراءه من العوالم المغيبة. وفي قوله تعالى لأولئك المخاطبين: فينبئكم بما كنتم تعملون، إيماءة مقصودة، فهم يعلمون ما كانوا يعملون، ولكن الله سبحانه أعلم منهم بها حتى لينبئهم هو بها. وكم من دافع خفي للعمل يخفى حتى على صاحبه وهو يفعله، والله أعلم به منه. وكم من نتيجة لهذا العمل لا يدري صاحبه وقوعها، والله يعلمها دون صاحبها. والمقصود بطبيعة الحال هو نتيجة الإنباء، وهي الحساب والجزاء الحق على الأعمال، ولكن هذه النتيجة لا ينص عليها، إنما ينص على الإنباء ذاته لمناسبة هذه الإيماءة في هذا السياق. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم، إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وهذا إنباء آخر من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم عما سيكون من أمر القوم عندما يعود إليهم هو والمؤمنون الخلص معه سالمين آمنين. وكان المنافقون قد ظنوا أنهم لا يعودون من لقاء الروم، فقد علم الله وأخبر نبيه أنهم سيؤكدون معذيرهم بالحلف بالله لعل المسلمين يعرضون عن فعلتهم وتخلفهم عفوا وصفحا، ولا يحاسبونهم عليها ويجزونهم بها، ثم يوجهه ربه إلى الإعراض عنهم فعلا، لكن لا بمعنى العفو والصفح، إنما بمعنى الإهمال والاجتناب، معللا ذلك بأنهم دنس يتجنب ويتوقع. فأعرضوا عنهم، إنهم رجس، وهو التجسيم الحسي للدنس المعنوي، فهم ليسوا رجسا، أي دنسا، بأجسادهم وذواتهم، إنما هم رجس بأرواحهم وأعمالهم. ولكنها الصورة المجسمة أشد بشاعة وأبين قذارة، وأدعى إلى التقزز والاشمئزاز، وإلى الاحتقار كذلك والازدراء. والقاعدون في الجماعة المكافحة، وهم قادرون على الحركة، الذين يقعد بهم إيثار السلامة عن الجهاد. رجس ودنس، ما في ذلك شك ولا ريب. رجس خبيث يلوث الأرواح، ودنس قذر يؤذي المشاعر، كالجثة المنتنة في وسط الأحياء تؤذي وتعدي. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وهم يحسبون أنهم يكسبون بالتخلف، ويربحون بالقعود، ويجنون السلامة والراحة، ويحتفظون بالعافية والمال. ولكن الحقيقة أنهم دنس في الدنيا، وأنهم يضيعون نصيبهم في الآخرة، فهي الخسارة المطبقة بكل ألوانها وأشكالها. ومن أصدق من الله حديثا؟ ثم يمضي السياق ينبئ عما سيقع من هؤلاء القاعدين بعد عودة المجاهدين. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إنهم يطلبون ابتداء من المسلمين أن يعرضوا عن فعلتهم صفحا وعفوا، ثم يتدرجون من هذا إلى طلب رضا المسلمين عنهم ليضمنوا السلامة في المجتمع المسلم بهذا الرض، ويضمنوا أن يظل المسلمون يعاملونهم بظاهر صاد 1697 إسلامهم كما كانوا يعاملونهم، ولا يجاهدونهم ويغلظون عليهم كما أمرهم الله في هذه السورة أن يفعلوا، محددا بذلك العلاقات النهائية بين المسلمين والمنافقين فيهم. ولكن الله سبحانه يقرر أنهم فسقوا عن دين الله بهذا القعود الناشئ عن النفاق، وأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، حتى ولو استطاعوا أن يحلفوا ويعتذروا حتى يرضى عنهم المسلمون. وحكم الله فيهم هو الحكم، ورضا الناس ولو كانوا هم المسلمين في هذه الحالة لا يغير من غضب الله عليهم ولا يجديهم فتيلا، إنما السبيل إلى إرضاء الله هو الرجوع عن هذا الفسق والعودة إلى دين الله القويم. وهكذا كشف الله هؤلاء القاعدين من غير عذر في الجماعة المسلمة، وقرر العلاقات النهائية بين المسلمين والمنافقين كما قررها من قبل بين المسلمين والمشركين وبين المسلمين وأهل الكتاب. وكانت هذه السورة هي الحكم النهائي الأخير. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم

وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. والجدارة بعدم العلم بما أنزل الله على رسوله ناشئة من ظروف حياتهم وما تنشئه في طباعهم من جفوة ومن بعد عن المعرفة وعن الوقوف عند الحدود ومن مادية حسية تجعل القيم المادية هي السائدة. وإن كان الإيمان يعدل من هذه الطباع ويرفع من تلك القيم ويصلهم بالأفق الوضيء المرتفع على الحسية. وقد وردت روايات كثيرة عن جفوة الأعراب، ومما أورده ابن كثير في التفسير صاد 1700 قال الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن الصحان وهو يحدث أصحابه، وكانت يده قد أصيبت يوما نهاوند، فقال الأعرابي: والله إن حديثك ليعجبني وإن يدرك لتريبني. فقال زيد: وما يريبك من يدي؟ إنها الشمال. فقال الأعرابي: والله ما أدري اليمين يقطعون أم الشمال. فقال زيد ابن صحان: صدق الله ورسوله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا، وإنما كانت البعثة من أهل القرى كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافها حتى رضي، قال: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي، لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن، فهم ألطف أخلاقا من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء. قال حديث مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. وكثير من الروايات يكشف عن طابع الجفوة والفظاظة في نفوس الأعراب حتى بعد الإسلام، فلا جرم يكون الشأن فيهم أن يكونوا أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لطول ما طبعتهم البداوة بالجفوة والغلظة عندما يقهرون غيرهم، أو بالنفاق والالتواء عندما يقهرهم غيرهم، وبالاعتداء وعدم الوقوف عند الحدود بسبب مقتضيات حياتهم في البادية. والله عليم حكيم، عليم بأحوال عباده وصفاتهم وطباعهم، حكيم في توزيع المواهب والخصائص والاستعدادات وتنويع الأجناس والشعوب والبيئات. وبعد الوصف الرئيسي العام للأعراب يجيء التصنيف حسب ما أحدث الإيمان في النفوس من تعديلات وما أنشأه كذلك من فروق بين القلوب التي خالطتها بشاشته والقلوب التي بقيت على ما فيها من كفر ونفاق مما يمثل الواقع في المجتمع المسلم حين ذاك. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. وربما عجل بذكر المنافقين من الأعراب قبل المؤمنين منهم إلحاقا لهم بمنافق المدينة الذين كان يتحدث عنهم في المقطع السالف كله، وليتصل جو الحديث عن المنافقين من هؤلاء ومن هؤلاء. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، صاد 1701، فهو مضطر لأن ينفق من ماله في الزكاة وفي غزوات المسلمين تظاهرا بالإسلام ليستمتع بمزايا الحياة في المجتمع المسلم ومدارات للمسلمين وهم أصحاب السلطان اليوم في الجزيرة. وهو يعد ما ينفقه غرامة وخسارة يؤديها كارهاً، لا مساعدة للغزاة المجاهدين، ولا حباً في انتصار الإسلام والمسلمين. ويتربص بكم الدوائر، وينتظر متى تدور الدائرة على المسلمين، ويتمنى ألا يعودوا من غزة سالمين. وهنا يعاجلهم السياق بدعاء من الله سبحانه عليهم، ودعاء الله معناه وقوع مدلول الدعاء عليهم. عليهم دائرة السوء، كأن للسوء دائرة تطبق عليهم فلا تفلتهم، وتدور عليهم فلا تدعهم. وذلك من باب تجسيم المعنوي وتخييله الذي يعمق وقع المعنى ويحييه. والله سميع عليم، والسمع والعلم يتناسبان هنا مع جو التربص بالسوء من أعداء الجماعة المسلمة، والنفاق الذي تحتويه جوانحهم وتخفيه ظواهرهم. والله سميع لما يقولون، عليم بما يظهرون وما يكتمون. وهناك الفريق الآخر ممن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. فهو الإيمان بالله واليوم الآخر باعث الإنفاق عند هذا الفريق، لا الخوف من الناس، ولا الملق للغالبين، ولا حساب الربح والخسارة في دنيا الناس. وهذا الفريق المؤمن بالله واليوم الآخر يبتغي بما ينفق أن يكون قرب من الله، ويتطلب صلوات الرسول، أي دعواته الدالة على رضاه صلى الله عليه وسلم، المقبولة عند الله، وهو يدعو بها للمؤمنين بالله واليوم الآخر المنفقين ابتغاء القرب من الله ورضاه. لذلك يبادر السياق فيقرر لهم أنها قرب مقبولة عند الله، ألا إنها قربة لهم، ويبشرهم بحسن العاقبة وعدا من الله حقا، سيدخلهم الله في رحمته. ويجسم الرحمة كأنها دار يدخلونها فتحتويهم، وذلك في مقابل تجسيم دائرة السوء على الفريق الآخر الذي يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بالمؤمنين الدوائر. إن الله غفور رحيم، يقبل التوبة ويتقبل النفقة ويغفر ما كان من ذنب، ويرحم من يبتغون الرحمة. وبعد تصنيف الأعراب على وجه الإجمال، يستطرد السياق في تصنيف المجتمع كله، حاضره وبديه، صاد 1702 إلى 4 طبقات إيمانية، السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والمنافقين الذين مرضوا على النفاق من أهل المدينة ومن الأعراب، والذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، والذين أرجئ الحكم في أمرهم حتى يقضي الله فيهم بقضائه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. والظاهر أن هذا التصنيف قد نزلت به هذه الآيات بعد العودة من تبوك، وبعد اعتذار من اعتذر من المنافقين المتخلفين ومن المؤمنين المتخلفين كذلك. سواء منهم من اعتذر صادقا ومن ربط نفسه بسارية المسجد حتى يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعتذر بشيء راجيا أن يقبل الله توبته بصدقه، وهم الثلاثة الذين خلفوا فلم يحكم في شأنهم بشيء حتى تاب الله عليهم وقبل توبتهم كما سيجيء. وكان مجموع هؤلاء يمثل صنوف للناس من حول الدعوة في الجزيرة بعد غزوة تبوك. وكان الله سبحانه يكشف أرض الحركة كلها وما عليها ومن عليها لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين الخلص. هذا الكشف النهائي الكامل قرب نهاية المطاف في الجولة الأولى لهذا الدين في موطنه الأول، قبل أن ينطلق إلى الأرض كلها بإعلانه العام بالعبودية لله وحده ولا دينونة له وحده، وتحرير الإنسان في الأرض من العبودية للعباد في شتى الصور والأشكال. ولا بد للحركة الإسلامية حين تنطلق أن تتكشف لها أرض المعركة وما عليها ومن عليها، فهذا التكشف ضروري لكل خطوة حتى يعرف أصحاب الحركة مواضع أقدامهم في كل خطوة في الطريق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وهذه الطبقة من المسلمين بمجموعاتها الثلاث السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانت تؤلف القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم في الجزيرة بعد الفتح كما أسلفنا في الجزء العاشر في تقديم السورة، وكانت هي التي تمسك هذا المجتمع كله في كل شدة وفي كل رخاء كذلك، فابتلاء الرخاء كثيرا ما يكون أصعب وأخطر من ابتلاء الشدة. والسابقون من المهاجرين نميل نحن إلى اعتبار أنهم هم الذين هاجروا قبل بدر، وكذلك السابقون من صاد 1703 الأنصار. أما الذين اتبعوهم بإحسان الذين يعنيهم هذا النص وهو يتحدث عما كان واقعا إبان غزوة تبوك، فهم الذين اتبعوا طريقهم وآمنوا إيمانهم وأبلوا بلاءهم بعد ذلك وارتفعوا إلى مستواهم الإيماني، وإن بقيت للسابقين سابقتهم بسبقهم في فترة الشدة قبل بدر وهي أشد الفترات طبعا. وقد وردت أقوال متعددة في اعتبار من هم السابقون من المهاجرين والأنصار، فقيل هم الذين هاجروا ونصروا قبل بدر، وقيل هم الذين صلوا للقبلتين، وقيل هم أهل بدر، وقيل هم الذين هاجروا ونصروا قبل الحديبية، وقيل هم أهل بيعة الرضوان. ونحن نرى من تتبعنا لمراحل بناء المجتمع المسلم وتكون طبقاته الإيمانية أن الاعتبار الذي اعتبرناه أرجح، والله أعلم. ولعله يحسن أن نعيد هنا فقرات مما سبق أن فصلناه في الجزء العاشر عن مراحل بناء المجتمع المسلم وتكون طبقاته الإيمانية، يكون حاضرا بين يدي قارئ هذا الجزء خيرا من إحالته إلى الجزء السابق، لتكون هذه الحقيقة قريبة منه يتتبع على ضوئها ذلك للتصنيف النهائي للمجتمع في الآيات التي نواجهها هنا. لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة، فلن تكد الجاهلية ممثلة في قريش تحس بالخطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وما تمثله من ثورة على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان لله ومن تمرد نهائي على كل طغوت في الأرض والفرار منه إلى لله، ثم بالخطر الجدي من التجمع الحركي العضوي الجديد الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله ويتمرد ويخرج على القيادة الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع للسائدة في هذه الجاهلية. لم تكد الجاهلية ممثلة في قريش أول الأمر تحس بهذا الخطر وذاك حتى شنتها حربا شعواء على الدعوة الجديدة وعلى التجمع الجديد وعلى القيادة الجديدة

ومن هذه المقتطفات يتضح لنا مركز السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بعد ذلك بإحسان يصل بهم إلى مستواهم الإيماني وبلائهم الحركي، وندرك حقيقة دورهم الباقي في بناء الإسلام وترجمته إلى واقع عملي يبقى مؤثرا في التاريخ البشري كله، كما نستشرف حقيقة قول الله سبحانه فيهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضى الله عنهم هو الرضا الذي تتبعه المثوبة، وهو في ذاته أعلى وأكرم مثوبة، ورضاهم عن الله هو الاطمئنان إليه سبحانه، والثقة بقدره، وحسن الظن بقضائه، والشكر على نعمائه، والصبر على ابتلائه. ولكن التعبير بالرضا هنا وهناك يشيع جو الرضا الشامل الغامر، المتبادل الوافر، الوارد الصادر، بين الله سبحانه وهذه الصفوة المختارة من عباده، ويرفع من شأن هذه الصفوة من البشر، حتى ليبادلون ربهم الرضا، وهو ربهم الأعلى، وهم عبيده المخلوقون. وهو حال وشأن وجو لا تملك الألفاظ البشرية أمس 1706 تعبر عنه، ولكن يتنسم ويستشرف ويستجلى من خلال النص القرآني بالروح المتطلع والقلب المتفتح والحس الموصول. ذلك حالهم الدائم مع ربهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهناك تنتظرهم علامة هذا الرضا، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وأي فوز بعد هذا وذلك عظيم؟ ذلك مستوى وفي مقابله مستوى. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ولقد سبق الحديث والكشف عن المنافقين عما سواء من منافق المدينة أو منافق الأعراب، ولكن الحديث هنا عن صنف خاص من المنافقين، صنف حذق النفاق ومر عليه ولج فيه ومرض حتى ليخفى أمره على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل فراسته وتجربته، فكيف يكون؟ والله سبحانه يقرر أن هذه الفئة من الناس موجودة في أهل المدينة وفي الأعراب المحيطين بالمدينة، ويطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه من كيد هذه الفئة الخفية الماكرة الماهرة، كما ينذر هؤلاء الماكرين المهرة في النفاق بأنه سبحانه لن يدعهم، فسيعذبهم عذابا مضاعفا في الدنيا والآخرة. لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. والعذاب مرتين في الدنيا الأقرب في تأويله أنه عذاب القلق النازل بهم من توقع انكشاف أمرهم في المجتمع المسلم، وعذاب الموت والملائكة تسألهم أرواحهم وتضرب وجوههم وأدبارهم، أو هو عذاب الحسرات التي تصيبهم بانتصار المسلمين وغلبتهم، وعذاب الخوف من انكشاف نفاقهم وتعرضهم للجهاد الغليظ. والله أعلم بما يريد. وبين المستويين المتقابلين مستويان بين أولهما، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وأمر الله لرسوله بإجراء معين مع هذه الطائفة دليل على أنها كانت معينة بأشخاصها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر. وقد روي أن الآيات نزلت في جماعة خاصة معينة فعلا ممن تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك، ثم أحسوا وطأة الذنب فاعترفوا بذنوبهم ورجوا التوبة، فكان منهم التخلف وهو العمل السيء، وكان منهم الندم والتوبة وهو العمل الصالح. قال أبو جعفر بن جرير للطبري: حدثت عن الحسين بن الفرج قال: سمعت أبا معاذ قال: أخبرنا صاد 1707 عبيد بن سلمان قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا نزلت في أبي لبابة وأصحابه، تخلفوا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته وكان قريبا من المدينة، ندموا على تخلفهم عن رسول الله وقالوا: نكون في الظلال والأطعمة والنساء ونبي الله في الجهاد واللأواء، والله لنوثقن أنفسنا بالسواري ثم لا نطلقها حتى يكون نبي الله صلى الله عليه وسلم يطلقنا ويعذرنا. وأوثقوا أنفسهم، وبقي ثلاثة لم يوثقوا أنفسهم بالسواري. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته فمر في المسجد وكان طريقه، فأبصرهم فسأل عنهم، فقيل له: أبو لبابة وأصحابه تخلفوا عنك يا نبي الله، فصنعوا بأنفسهم ما ترى، وعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا أطلقهم حتى أمر بإطلاقهم، ولا أعذرهم حتى يعذرهم الله، قد رغبوا بأنفسهم عن غزوة المسلمين. فأنزل الله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم إلى عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من لله واجب، فأطلقهم نبي الله وعذرهم. ووردت روايات متعددة أخرى، منها أنها في أبي لبابة وحده لما وقع في غزوة بني قريظة من تنبيههم لما يراد بهم، وأنه الذبح بالإشارة إلى عنقه، ولكن هذا مستبعد، فأين هذه الآيات مما وقع في بني قريظة؟ كذلك ورد أنها في الأعراب. وقد عقب ابن جرير على هذه الروايات كلها بقوله: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم الجهاد معه والخروج لغزو الروم حين شخص إلى تبوك، وأن الذين نزل ذلك فيهم جماعة أحدهم أبو لبابة. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك، لأن الله جل ثناؤه قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، فأخبر عن اعتراف جماعة بذنوبهم، ولم يكن المعترف بذنبه الموثق نفسه بالسارية في حصار قريظة غير أبي لبابة وحده. فإذا كان ذلك كذلك، وكان الله تبارك وتعالى قد وصف في قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم بالاعتراف بذنوبهم جماعة، علم أن الجماعة الذين وصفهم بذلك ليست بالواحد، فقد تبين بذلك أن هذه الصفة إذ لم تكن إلا لجماعة، وكان لا جماعة فعلت ذلك فيما نقله أهل السير والأخبار وأجمع عليه أهل التأويل إلا جماعة من المتخلفين عن غزوة تبوك، صح ما قلنا في ذلك، وقلنا كان منهم أبو لبابة لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. ولما ذكر الله سبحانه صفة هذه الجماعة من الناس المتخلفين المعتذرين التائبين عقب عليها بقوله: عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، وكما قال ابن جرير: وعسى من الله واجب، فهو رجاء من يملك إجابة الرجاء سبحانه. والاعتراف بالذنب على هذا النحو والشعور بوطأته دليل حياة القلب وحساسيته، ومن ثم فالتوبة مرجوة القبول والمغفرة مرتقبة من الغفور الرحيم، وقد قبل الله توبتهم وغفر لهم. ثم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. ولقد كانت تلك الحساسية التي بعثت الندم والتوبة في تلك القلوب جديرة بالطمأنينة، حقيقة بالعطف الذي يسكب فيها الأمل، ويفتح لها أبواب الرجاء. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقود صاد 1708 حركة ويربي أمة وينشئ نظاما، قد رأى الأخذ بالحزم في أمرهم حتى يأتيه أمر من ربه في شأنهم. قال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال: لما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة وصاحبيه، انطلق أبو لبابة وصاحباه بأموالهم، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خذ من أموالنا فتصدق بها عنا وصل علينا. يقولون: استغفر لنا وطهرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخذ منها شيئا حتى أمر. فأنزل الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يقول: استغفر لهم من ذنوبهم التي كانوا أصابوا. فلما نزلت الآية أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا من أموالهم فتصدق به عنهم. وهكذا من الله عليهم لما علمه سبحانه من حسن سريرتهم وصدق توبتهم، فأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بعض أموالهم يتصدق بها عنهم، وأن يصلي عليهم أي يدعو لهم. فالأصل في الصلاة الدعاء، ذلك أن أخذ الصدقة منهم يرد إليهم شعورهم بعضويتهم الكاملة في الجماعة المسلمة، فهم يشاركون في واجباتها وينهضون بأعبائها، وهم لم ينبذوا منها ولم ينبتوا عنها، وفي تطوعهم بهذه الصدقات تطهير لهم وتزكية، وفي دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم طمأنينة وسكن. والله سميع عليم، يسمع الدعاء ويعلم ما في القلوب، ويقضي بما يسمعه ويعلمه قضاء السميع العليم. وهو وحده الذي يقضي في شأن العباد، فيقبل منهم توبتهم ويأخذ منهم صدقاتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذ ما يأمره به ربه، ولا ينشئ شيئا من هذا من عنده. وتقريرا لهذه الحقيقة يقول تعالى في الآية التالية: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وهو استفهام تقريري يفيد: فليعلموا أن الله هو يقبل التوبة، والله هو يأخذ الصدقة، والله هو يتوب ويرحم عباده، وليس شيء من هذا لأحد غيره سبحانه. وأن نبي الله حين أبى أن يطلق من ربط نفسه بالسواري من المتخلفين عن الغزو معه، وحين ترك قبول صدقتهم بعد أن أطلق الله عنهم حين أذن له في ذلك، إنما فعل ذلك من أجل أن ذلك لم يكن إليه صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك إلى لله تعالى ذكره دون محمد، وأن محمدا إنما يفعل ما يفعل من ترك وإطلاق وأخذ صدقة وغير ذلك من أفعاله بأمر الله، كما يقول ابن جرير. وفي النهاية يتوجه الحديث إلى المتخلفين التائبين، وقل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ذلك أن المنهج الإسلامي منهج عقيدة وعمل يصدق العقيدة. فمحك الصدق في توبتهم إذن هو العمل الظاهر، يراه الله ورسوله والمؤمنون. فأما في الآخرة فمردهم إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم فعل الجوارح وكوامن الصدور. 1709 إن الندم والتوبة ليس نهاية المطاف، ولكنه العمل الذي يعقب الندم والتوبة، فيصدق أو يكذب تلك المشاعر النفسية ويعمقها أو يكتسحها بعد أن تكون. إن الإسلام منهج حياة واقعية لا تكفي فيه المشاعر والنوايا ما لم تتحول إلى حركة واقعية، وللنية الطيبة مكانها، ولكنها هي بذاتها ليست مناط الحكم والجزاء، إنما هي تحسب مع العمل فتحدد قيمة العمل. وهذا معنى الحديث إنما الأعمال بالنيات. الأعمال لا مجرد النيات. والفريق الأخير هو الذي لم يبت في أمره وقد وكل أمره إلى ربه، وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. وهؤلاء هم القسم الأخير من المتخلفين عن غزوة تبوك، غير المنافقين والمعتذرين والمخطئين التائبين، وهذا القسم لم يكن حتى نزول هذه الآية قد بت في أمره بشيء، وكان أمرهم موكولا إلى الله، لم يعلموه ولم يعلمه الناس بعد. وقد روي أن هذه الآية نزلت في الثلاثة الذين خلفوا، أي أجل إعلان توبتهم والقضاء في أمرهم، وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، الذين قعدوا عن غزوة تبوك كسلا وميلا إلى الدعة واسترواحا للظلال في حر الهاجرة. ثم كان لهم شأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي تفصيله في موضعه من السورة في الدرس التالي. روى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية، يعني قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموالهم، يعني أموال أبي لبابة وصاحبيه، فتصدق بها عنهم، وبقي الثلاثة الذين خالفوا أبا لبابة ولم يوثقوا ولم يذكروا بشيء ولم ينزل عذرهم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وهم الذين قال الله: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، ولله عليم حكيم. فجعل الناس يقولون: هلكوا إذا لم ينزل لهم عذر. وجعل آخرون يقولون: عسى الله أن يغفر لهم. فصاروا مرجئين لأمر الله حتى نزلت: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الذين خرجوا معه إلى الشام من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ثم قال: وعلى الثلاث الذين خلفوا، يعني المرجئين لأمر الله، نزلت عليهم التوبة فعموا بها، فقال: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، إلى قوله: إن الله هو التواب الرحيم. وكذلك روى بإسناده عن عكرمة وعن مجاهد وعن الضحاك وعن قتادة وعن ابن إسحاق، فهذه الرواية أرجح والله أعلم. ولما كان أمرهم مرجئا، فإننا نحب أن نرجئ الحديث فيه حتى يجيء في موضعه إن شاء الله تعالى. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير؟ أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. 1710. وقصة مسجد الضرار قصة بارزة في غزوة تبوك، لذلك أفرد المنافقون الذين قاموا بها من بين سائر المنافقين، وخصص لهم حديث مستقل بعد انتهاء الاستعراض العام لطوائف الناس في المجتمع المسلم حين ذاك. قال ابن كثير في التفسير: سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية، وقرأ علم أهل الكتاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية، وله شرف في الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، واجتمع المسلمون عليه،

وتتخذ في صورة تشكيلات وتنظيمات وكتب وبحوث تتحدث عن الإسلام لتخدر القلقين الذين يرون الإسلام يذبح ويمحق، فتخدرهم هذه التشكيلات وتلك الكتب إلى أن الإسلام بخير لا خوف عليه ولا قلق، وتتخذ في صور شتى كثيرة. ومن أجل مساجد الضرار الكثيرة هذه يتحتم كشفها وإنزال اللافتات الخادعة عنها وبيان حقيقتها للناس وما تخفيه وراءها. ولنا أسوة في كشف مسجد الضرار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك البيان القوي الصريح: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. والتعبير القرآني الفريد يرسم هنا صورة حافلة بالحركة تنبئ عن مصير كل مسجد ضرار يقام إلى جوار مسجد التقوى، ويراد به ما أريد بمسجد الضرار، وتكشف عن نهاية كل محاولة خادعة تخفي وراءها نية خبيثة، وتطمئن العاملين المتطهرين من كل كيد يراد بهم مهما لبس أصحابه مسوح المصلحين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. فلنقف نتطلع لحظة إلى بناء التقوى الراسي الراسخ المطمئن، ثم لنتطلع بعد إلى الجانب الآخر لنشهد الحركة السريعة العنيفة في بناء الضرار. إنه قائم على شفا جرف هار، قائم على حفة جرف منهار، قائم على تربة مخلخلة مستعدة للانهيار. إننا نبصره اللحظة يتأرجح ويتزحلق وينزلق. إنه ينهار، إنه ينزلق، إنه يهويد، إن الهوة تلتهمه، يا للهول، إنها نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين، الكافرين المشركين، الذين بنوا هذه البنية ليكيدوا بها هذا الدين. إنه مشهد عجيب، حافل بالحركة المثيرة ترسمه وتحركه بضع كلمات، ذلك ليطمئن دعاة الحق على مصير دعوتهم في مواجهة دعوات الكيد والكفر والنفاق، وليطمئن البناة على أساس من التقوى كلما واجهوا البناة على الكيد والضرار. ومشهد آخر يرسمه التعبير القرآني الفريد لآثار مسجد الضرار في نفوس بناته الأشرار وبناة كل مساجد الضرار: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. لقد انهار الجرف المنهار، انهار ببناء الضرار الذي أقيم عليه، انهار به في نار جهنم وبئس القرار، ولكن ركام البناء بقي في قلوب بناته، بقي فيها ريبا وشكا وقلقا وحيرة، وسيبقى كذلك، لا يدع تلك القلوب تطمئن أو تثبت أو تستقر إلا أن تتقطع وتسقط هي الأخرى من الصدور. صاد 1712. وإن صورة البناء المنهار لهي صورة الريبة والقلق وعدم الاستقرار، تلك صورة مادية وهذه صورة شعورية، وهما تتقابلان في اللوحة الفنية العجيبة التي يرسمها التعبير القرآني الفريد، وتتقابلان في الواقع البشري المتكرر في كل زمان. فما يزال صاحب الكيد الخادع مزعزع العقيدة، حائر الوجدان، لا يطمئن ولا يستقر، وهو من انكشاف ستره في قلق دائم وريبة لا طمأنينة معها ولا استقرار. وهذا هو الإعجاز الذي يرسم الواقع النفسي بريشة الجمال الفني في مثل هذا التناسق، بمثل هذا اليسر في التعبير والتصوير على السواء. وتبقى وراء ذلك كله حكمة المنهج القرآني في كشف مسجد الضرار وأهله، وفي تصنيف المجتمع إلى تلك المستويات الإيمانية الواضحة، وفي كشف الطريق للحركة الإسلامية، ورسم طبيعة المجال الذي تتحرك فيه من كل جوانبه. لقد كان القرآن الكريم يعمل في قيادة المجتمع المسلم، وفي توجيهه، وفي توعيته، وفي إعداده لمهمته الضخمة. ولن يفهم هذا القرآن إلا وهو يدرس في مجاله الحركي الهائل، ولن يفهمه إلا أناس يتحركون به مثل هذه الحركة الضخمة في مثل هذا المجال.